بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه أو نحو ذلك. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته باليد إن أمكن، وحرمة المساجد، وأنه لا يجوز تلويثها أو إلقاء الأوساخ فيها، ووجوب تنظيفها وتنزيهها عن كل ما ينفر منها، ووجوب الغضب لله إذا انتهكت حرماته صغرت أم كبرت في نظر الناس. والصلاة مناجاة بين العبد وربه، فلا بد أن يقبل العبد بكليته على مولاه ويشتغل بما يصلح أو بما يصلح قلبه، ويشتغل بما يصلح قلبه ونيته وقصده. والعمل القليل في الصلاة لا يفسدها، حيث بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردائه ورده على بعضه وأرشدهم لذلك. وجواز البزاق لمن كان في الصلاة إذا احتاج لذلك. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.